بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انشقنا عنا خيرا وانفعنا عنه فبلائنا سوء المكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا، متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، هو ترك الفطر في النهار وفي ليالي رمضان بالقصد. وقال رجل من المسلمين، قال المصنف: لم أقف على اسمه، فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال وصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا، متفق عليه. قال الحديث عند الشيخين من حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة وأنس: ما تفرد مسلم بإخراجه عن أبي سعيد. تفرد البخاري بإخراجه عن أبي سعيد، هكذا يعني قوله تفرد بمسلم ما رأينا في مسلم، وإنما تفرد بإخراجه البخاري برقم 1963، ونبه المحقق هنا على ذلك. قال: وهو دليل على تحريم الوصال لأنه الأصل في النهي، وقد أبيح الوصال إلى السحور لحديث أبي سعيد: فإنكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وفي حديث أبي سعيد هذا دليل على أن إمساك بعض الليل مواصلة. حديث أبي سعيد الذي ذكره هو الذي تفرد به البخاري: فأيكم أراد، إلى آخره. قال: وهو يرد على من قال إن الليل ليس محلا للصوم فلا تنعقد نيته. وفي الحديث دلالة فعلا ليس محلا للصوم إلا إذا كان عبارة عن تبع، أما عبارة عن استقلال فلا. لو أراد إنسان أن يصوم الليل يكون محدثا مخالفا لما دلت عليه الأدلة، أما أتم الصيام إلى الليل، لكن إنما كان تبعا لا استقلالا. قال: في الحديث دلالة على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في حق غيره، فقيل التحريم مطلقا، وقول الأئمة ثلاثة، وقيل يحرم في حق من يشق عليه ويباح لمن لا يشق عليه. والأول رأي الأكثر للنهي وأصله التحريم. الأول قول الجمهور، القول بالتحريم قول الجمهور. واستدل من قال إنه لا يحرم لأنه صلى الله عليه وسلم واصل بهم، ولو كان النهي للتحريم لما أقرهم عليه، فهو قديمة أنه للكراهة رحمة لهم وتخفيفا عنهم. ولأنه قد أخرج أبو داود عن رجل من الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهدامة والمواصلة ولم يحرمها إلقاء على أصحابهم. إسناده صحيح كما قال. نعم إسناده صحيح. قال: وإلقاء متعلق بقوله نهى. وروى البزار والطبراني بالأوسط من حديث ثمرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة. وضعيف ضعفه الهيثم. قال: ويدل أيضا مواصلة الصحابة، فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن الزبير كان يواصل 15 يوما، وذكر ذلك عن جماعة غيره. فلو ظنوا التحريم لما فعلوه، ويدل للجواز أيضا ما أخرجه من السكن مرفوعا: إن الله لم يكن صيام بالليل لمن شاء لن يتبعني ولا أجر له. فهو التعليم فيه ضعف. قال: والتعليم بأنه من فعل النصارى لا يقتضي التحريم، فإنه قد علل تأخير الإطار بأنه من فعل أهل الكتاب ولم يقتضي التحريم. واعتذر الجمهور عن مواصلته صلى الله عليه وسلم للصحابة لأن ذلك كان تفريعا لهم وتزكيا بهم، واعتمد جواز ذلك لأجل مصلحة النهي لتأكيد سجرهم، لأنهم إذا باجروه ظهر لهم حكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قبوله لما يترتب عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه أو فيما هو أهم منه أو أرجح من وظائف العبادات، والأقرب من الأقوال والتفصيل. وقوله صلى الله عليه وسلم: أي تفصيل؟ تفصيل الإمام أحمد أنه من واصل إلى السحر فلا بأس بذلك لحديث أبي سعيد: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل للسحر. هذا مأذون فيه، وما عدا ذلك متردد بين التحريم على قول الجمهور أو الكراهة على قول أحمد. نعم، الوصال إلى السحر الراجح جوازه لأنه عبارة عن تأخير عشائه، والوصال فما بعد ذلك يعني ما زاد إلى يومين إلى ثلاثة فما زاد، هذا متردد بين الكراهة على من يقول بمثلا بمثل هذه الأمثال صارفة للتحريم من الكراهة، وهو قول قوي. وهذا قول الجمهور الذين يقولون بالتحريم باعتبار أن الله يقول: أتم الصيام إلى الليل، ولا يجوز الوصال من أصله عند الجمهور، لأن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص لا يجوز مشاركة فيها، وقد كان نكل بهم إنما أذن لهم كالمنكر. لكن يقال لو كان لكان التكبر محرما لكان موقفه مع معهم يعني ماذا في الزجر البتاتة عن هذا الشيء. والذي يظهر أنه مكروه بشدة، الوصال مكروه بشدة، والقول بالتحريم قول الجمهور كما ترون، وأما إلى السحر فلا بأس، والأولى تركه، الأولى تركه حتى إلى السحر، لأن الأدلة كلها تدل إلى الليل، ثم إذا أقبل الليل من هنا ودور النهار من هنا قد أفطر الصائم. نعم، يدل على أنه رأى هذا، هو قليل من الصحابة بالنسبة للذين كانوا لا يرون الوصال، قليل حتى من التابعين. نعم، هذا كحال أحيط بن سلامة في الحد، كحال بن سلامة هنا قال لا يحيط حتى تعلم، وهذا مثل قريب من هذا البعض. نعم، اجتهد ابن الزبير، اجتهد ابن الزبير، والصواب خلاف ما اجتهد فيه، لا يجوز الوصال على هذا الحال، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على قول الجمهور، وله أن يواصل إلى السحر مع الكراهة. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: أيكم مثلي استفهام إنكاري وتوبيخي، استفهام إنكاري وتوبيخ، أي أيكم على صلتي ومنزلتي من ربي. واختلف في قوله يطعمني يسقيني، لقيل هو على حقيقته كان يطعم ويشقى من الله، لأن هذا من المفطرات. لو كان يطعم إني أطعمه وأسقى، لو كان عبارة عن طعام وشراب وأكل فما صار وصالا، صار مفطرا، لكنه طعام معنوي وشراب معنوي، نعم، غذاء معنوي. قال: ووجب عنه بأنه ما كان من طعام الجنة على جهة التكليف فإنه لا ينافي التكليف. ليس بصحيح لا من هذا الطعام ولا من، لكنه ما سيأتي بيانه. ولا يكون له حكم طعام الدنيا، ما هو صحيح هذا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: المراد ما يوليه الله به من معارفه وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه، الشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال الذي هي غذاء القلوب وتنعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والقلب والروح بها أعظم غذاء وأجوده وأنذره. فقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام برهة من الزمان كما قيل لها أحاديث من ذكراك أشغالها من ذكراك في بعض الأشياء من ذكراك لا بس عن الشرار وتنهيها عن الزاد لها بوجهك نور يستضاء به ومن حديثك بأعقابها هادي. قال ومن له أدنى معرفة وشوكا يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني ولا سيما المسرور الأرحام الظاهر بمطلوبه الذي خرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وساق في هذا المعنى واختار هذا الوجه في الإطعام والإسقاء. وأما الوصال هذا هو الصواب الذي لا شك فيه لأنه لو كان عبارة عن غذاء حقيقي من الجنة أو من غير الجنة معناه مفترض ولم يقل إني لست كهيئتكم ولم ينههم إلا صال إلى هذا الحال. ولكن من المعلوم أن الإنسان إذا اشتد فرحه ربما ما يستطيع أكل وقد ربما بعضهم في يوم عرسه ما يجد راحة للأكل هو مجرد عرس ما يجد رغبة للأكل هذا أعظم وأعظم الإقبال على الطاعة أعظم وأعظم إذا فرح الإنسان بما يعني يراه من قرة عين من قرة العين وما فتح الله عليه به وما ذكره ابن القيم لا مزيد عليه في هذه المسألة. وإذا بحث إذا ربما أقصد أو شغل بشيء والله قد ينسى قد يشغل ولا يعني ما يمسه الجوع ما يشعر بالجوع ما يشعر بالجوع إذا شغل بشيء من الأمور فكيف مثل الانشغال بهذا الأمر العظيم ومن نبي الله عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل عليه حين بعد حين. قال وأما الوصال إلى السحر فقد أذن صلى الله عليه وسلم فيه كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا بأيكم أراد أن يواصل فليواصلوا فليواصل إلى السحر. وأما حديث عمر في صحيحين مرفوعا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس لقد أفطر الصائم فإنه لا ينام بالوصال لأن المراد أفطر دخل بوقت الإفطار لا أنه صار مفطرا حقيقة كما قيل لأنه لو صار مفطرا حقيقة لما ورد الحث على تأجيل الإفطار ولم ننع عن الإفطار ولا استقام العلم بالوصال إلى السحر. كلام صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يدع شرابه وطعامه. الفرق بين الوصال والسرد. السرد الوصال هو أن يواصل صوم بيوم يصل صوم النهار بالليل وصوم وهكذا النهار بالليل ربما يستمر إلى يومين ثلاثة أربعة لا يذوق طعاما ولا شرابا اعتبار أنه مواصل. والسرد هو أن يصوم يوم بعد يوم يتابع الأيام يسرد الصيام يتابع الأيام كالذي يصوم الدهر كالذي يصوم يسرد صيام الدهر يفطر في غروب الشمس ويمسك في طلوع الفجر وهكذا باستمرار هذا يسمى سرد. السرد كان منهم من يسرد عبد الله بن عمرو كان يسرد الصيام كثير من الصحابة ربما السفر المحرم كان يسردون وحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على عدم ذلك وخلاف الأفضل ثم هذا في المحرم. قال رواه البخاري وابو داود اللفظ له قال الصنعاني وعنه اي ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور اي الكذب والعمل به والجهل اي السفه فليس لله حاجه اي اراده في ان يدع شرابه وطعامه. رواه البخاري وابو داود اللفظ له الحديث دليل على تحريم الكذب والعمل به وتعليم السبب على الصائم، وهما محرمان على غير الصائم أيضا، إلا أن التحريم في حقه آكد كتأكل تحريم الزنا من الشيخ والخيلاء من الفقير. والمراد من قوله ليس لله حاجة أي إرادة بيان عظم ارتكاب ما ذكر، وأن صيامه فلا صيام ولا معنى باعتبار المفروض، كون فإن الله تعالى لا يحتاج إلى أحد هو الغني سبحانه ذكره ابن بطال. وقيل هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد شيئا عليه لا حدث لذي كذا. وقيل إن معناه أن ذواب الصيام لا يقاوم في حكم موازنة ما يستحق من العقاب لما ذكر. قال وقد ورد في الحديث الآخر إن شاتمه أو سابه فليقل إني صائم، فلا تشتم مبتدئا ولا مجاوبا. بادئا ولا مجيبا. لكن الصحيح أن هذه ليست من المفترات، ويكون هذا على سبيل الزجر، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه إلى آخره، يعني يكون هذا على سياق الزجر. وأما أنهم المفترات فلا، وهذا يحصل من الناس من زمن قديم وحديث، ولم يأمر بقضاء ذلك اليوم ولا على أنه يعني يعتبر مفترا، ويكون هذا من منقصات فضل الصوم مضعفاته، بحيث أنه لا يكون أجره كاملا تاما. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإبله. متفق عليه، واللفظ لمسلم زاد في روايته في رمضان. قال صنعاني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر، المباشرة الملامسة، وقد تريد بمعنى الوقت في البرد وليس بمراد هنا. فالآن باشروهن، من هذا الباب معنى الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم. وهنا يباشر المقصود به الملامسة، كان يباشرني وهو وأنا حائض، المقصود به الملامسة دون الجماع. كما ذكر كثير في الأدلة على هذا المعنى وعلى هذا المعنى، وليس المقصود به هنا الوقت. قال وليس بمراد هنا وهو صائم، ولكنه كان أملككم بإرده لكسر الهمزة وسكون الراء، ثم حدث فهو حادة النفس ووطرها. وقال المصنف في التقييد معناه لعوض، متفق عليه واللفظ لمسلم زاد أي مسلم في رواية في رمضان. قال العلماء معنى الحديث أنه ينبغي لكل، لأنه ينبغي لكم الاحترام من القبلة، ولا تتوهموا أنكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في استباحتها، لأنه يملك نفسه ويأمن من الوقوع من القبلة أن يتولد منها إنذار أو شهوة أو هيجان نفس أو نحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك، فطريقكم كف النفس عن ذلك. وأخرج النسائي من طريق الأسود، ما كان ذريعة إلى يعني الوقوع في المحرم فهو محرم، ومن لم يستطع يعني يتجنب ذلك واجب عليه البعد. قال وأخرج النسائي من طريق الأسود قلت لعائشة يباشر الصائم؟ قالت لا. قلت أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر صائما؟ قالت إن كان إنه كان عملك من إربه. وظاهر هذا الحديث أنها اعتقدت أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي وهو اجتهاد منها، فقيل الظاهر أنها ترى كراهة القبلة لغيره صلى الله عليه وسلم كراهة تنزيه لا تحريم، كما يدل له قولها أملك قول لإربك. وفي كتاب الصيام لأبي يوسف القاضي من طريق عماد بن سلمة سألت عائشة عن مباشرة الصائم فكرهتها، وظاهر حديث الباب جواز القبلة والمباشرة للصائم بدليل التأس به صلى الله عليه وسلم، ولأننا ذكر تأسية الحديث الحدث جوابا عمن سأل عن قولة ووصائل حديثة عندنا الحدث والصواب الحديث. قال ولأننا ذكر تأسية الحديث جوابا عن من سأل عن قبلة ورصائل وجوابها قاضي للإباحة مستدلة بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في مسألة أقوال. الأول للمالكية أنه مكروه مطلقا، الثاني أنه محرم مستدلين بقوله تعالى فالآن باشروهن فإنه منع المباشرة في النهار، ووجد لأن المراد بها في الآية الجماع، وقد بين ذلك فعله صلى الله عليه وسلم كما أباده حديث الباب. فقال قوم إنها تحرم القبلة، وقالوا إن من قبل بطل صومه. الثالث أنه يباح وبالغ بعض الظاهرية فقال إنه مستحب. الرابع التفصيل فقالوا يكره للشاب ويباح للشيخ، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه، ودليله ما أخرجه أبو داود أنه أتاه صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله عنها فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. في نظره الخامس أن من ملك نفسه جاز له وإلا فلا، هو مروي عن الشافعي وسدل له لحديث عمر بن أبي سلمة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أمه أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال إني أخشاكم لله، فدل على أنه لا فرق بين الشاب والشيخ، وإلا لبينه صلى الله عليه وسلم لعمر، لا سيما وعمر كان في ابتداء تكليفه. يعني هذا القول هو الأقوى، من ملك نفسه جاز له ذلك، يعني كان أيكم ملك لعربه، يعني معلق هذا بيكون إنسان يضبط نفسه عن الوقوع في أن يقع في المحرم في نهار رمضان، وأيضا معلق بما إذا كان لا ينزل، أما إذا تعرض للجماع في نهار رمضان هو صائم فهذا حرام، المباشرة في حقه تصير ذريعة إلى محرم فهي محرمة، وإذا لم يتعرض ذلك لكنه يخشى أنه يعني ماذا يحصل منه إنزال، واللازم عليه أيضا أن يجتنب ذلك، وإن لم يبطل صومه، وما يبطل صومه على الصحيح حتى وإن باشر وأنزل ما يبطل صومه إلا أنه هذا غلط يعتبر في حقه. قال الظاهر مما عرفت أن الإباحة أقوى الأقوال، بهذا القيد الإباحة أقوى الأقوال، بهذا القيد وإلا سيؤدي إلى محرم. قال وما أخرجه ويدل بذلك ما أخرج أحمد وأبو داود من حديث عمر بن الخطاب قال حششت يوما تقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما تقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا عندها قول ما حسته بفتح الهاء وكسر الشين والمعجمة بعدها شينا معين ساكنة معناه ارتحت وخففت. يعني كان غالب أحواله أنه ما يرتاح لأنه قول يوما. قال واختلفوا فيما إذا قبل أو نظر أو باشر فأنزل أو أنزل، فعن الشافعي وغيره أنه يقضي إذا أنزل لغيره النظر ولا قضاء للإنزاء، وقال مالك يقضي في كل ذلك ويكفر إلا بالإنزاء فيقضي فقط، وثم خلافات أخرى، والأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غيره المجامع به بعيدا. نعم هذا هو الصواب، لكنه مخطئ يعني إذا كان يتعرض للإمناء والإنزال ولمثل هذا الذي لا يكون أملك لإربه لا بجماع ولا يتجنب هذا. نعم يكون أهلا. يكون آثما لا قضاء عليه. يدع طعامه وشرابه وشربته من أجله. نعم. قال تنبيه قولها وهو صائم لا يدل أنه قبلها وهو وهي صائمة. قال أخرج ابن حبان في صحيحه عن عائشة كان يقبل بعض نسائه في الفريضة والتطوع، ثم ساق بإسناده أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يمس وجهها وهي صائمة. وقال ليس بين الخبرين تضاد. لأن هذا ليس بصحيح، قول لا يمس قد يعم أولا لا يمس وجهه وهو صائمة جاء مؤولا، لأنه كان يملك إثره وأنبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل من ومثل حاله وترك استعماله إذا كانت المرأة صائمة علما منه بما ركب من نساء الضعف عند الأشياء التي ترد عليهن. طيب الله إن شاء الله خير. أيوه. إلا أنه فيه تصحيح كلمة أخرى.